اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم أعظم لهم أجورهم، اللهم وارزقنا البر بهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم احسن خاتمتهم، واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم عافهم واعف عنهم واجزل لهم اجرهم، اللهم اجزل لهم اجرهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، وادخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم هون علينا الموت وسكرته، اللهم هون علينا الموت وسكرته، اللهم هون علينا الموت وسكرته، اللهم نور لنا في قبورنا، اللهم نور لنا في قبورنا، اللهم اجعلنا ممن يبشر برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، سبحانك من إله تجيب سؤالا وتبلغ آمالا، الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل، عز رباه عز رباه وجل ملكاه وتعالى إلها الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له، لن يطاع إلا بإذنه ولن يطاع إلا بعلمه، يعلم عدد قبر الأمطار وعدد عرق الأشياء وعدد مكائن البحار، يا من لا تعاري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك اللهم بأعمالنا الصالحة نتوسل إليك، بأعمالنا الصالحة نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صياما وقياما واسعدته بطاعتك فاستعد لما امامه وغفرت له سننه واجرامه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما كسبنا في هذه الليلة من خير وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا فيه وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما كسبت فيه من بلاء ومحنة وفتنة فاصرفها عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وفك أسر إخواننا المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ووفقته وثبته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارحم إخواننا في العراق. اللهم ونخص بالدعاء إخواننا في الفلوجة. اللهم آلس وحشتهم. اللهم آذر روعهم. اللهم سكن غادهم. اللهم احفظ عليهم أرضهم وديارهم وأموالهم. اللهم ارحم ضعفاءهم. اللهم ارحم ضعفاءهم. اللهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم. اللهم ارحم ايتامهم وأراملهم. اللهم انزل عليهم رحمتك يا رحمن. اللهم انزل عليهم في هذه الليله المباركه رحمتك. اللهم انزل عليهم في هذه الليله المباركه رحمتك. اللهم اسمعنا عنهم ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به ضيق قلوبنا. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. رحناك رحناك بأسرارهم. رحناك بأسرارهم. اللهم ارحم أسرارهم. اللهم فك أسرهم عاجلا لا آجلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وارفع رايتهم وارزقهم العقيدة الصحيحة، اللهم احفظ قادة حماس، اللهم احفظ قادة حماس، اللهم بارك في جهودهم، اللهم احفظ قادتهم بحفظك واكنهم برعايتك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالشيوعيين والصليبيين والخونة والمنافقين والعملاء والعلمانيين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا ترفع لهم في بلاد الإسلام عامة راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا، بحولك وقوتك يا عزيز يا متين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.